السلام عليكم. بما أني أنا حين جالس مع أصدقائي في البر، كل واحد حاط له دواء وأنا حاط لي غوريين شاي. بعد ما شوينا طبعا سمك، ما أقدر أصور ربعي ما يرضون زين. هني ميت وهني يأكلون سيباس. كان ودي أعزمكم صراحة والخير وايد، بس إن شاء الله الجايات. المهم بقول لكم قصة. يا سلام، يعطيك العافية، كم طال عمرك. وقبل لا أبدأ قصة الليلة، خلنا نجرب الشاي نشوفه ضبط ولا لا. يا سلام، بس بعد ما أشرب هالشاي إن شاء الله بقول لكم القصة. القصة حصلت في دمشق، في شاب اسمه أنيس مولود عام 1970. هذا بعد ولادته أنيس، أمه وأبوه صار بينهم خلاف وتطلقوا. الأب راح تزوج وأخذ أنيس معه. زوجة الأب رفضت تربي أنيس، قال له خلاص يبا يرجع عند أمه. أمه خذتها أول سنة، ثاني سنة تقدم لها رجل، قال لها أنا صراحة ما أربي عيال الناس، إذا بتخلين ولدك عند أهلك أنا يعني أتمم الزواج بينه. كان هذا شرط الوحيد، إنه ما يبي الولد أنيس. هذه اضطرت إنه تسلم أنيس لأبوه مرة ثانية، لأن أهلها كذلك رافضين يربون أنيس. الولد ابتلش بين أمه وأبوه، هذا مشغول في الدنيا وهذه انشغلت في الدنيا. المهم راحت الأيام، جت الأيام، أنيس قام يعاني من تربية زوجة أبوه، لأن الأبو خلاص يعني شاف أن الأم تزوجت وما يبي ولده يتربى عند رجال غريب، وأصلا الرجل نفسه ما يبي يربي أنيس. لكن ما باليد حيلة، يعني مضطر انه يخليه عند زوجته، ويدري ان زوجته عصبية وما هي متقبل انيس وكذا. المهم يشوف اول سنة ثاني سنة، عندها واحدة من خواته اللي هو ابو انيس، واحدة من خواته كبيرة في العمر، واخوانه كلهم تزوجوا واخواته كلهم طلعوا من البيت تزوجوا الا هذه. فكلمها قال انت قاعدة وحيدة في البيت وكذا، ايش رايك تاخذين انيس؟ قالت والله يا ريت، بالعكس انا بعد كبرت وكبرت على الزواج خلاص يعني، فاذا تخلي الولد عندي انا احافظ عليه واعتبره مثل ولدي. قال له يبا اعتبريه فعلا مثل ولدك، لان انا ماني قادر يعني اربيه عندي واشوفه يعني يظلم من زوجتي الثانية، والحين أصبح عندي أولاد من زوجتي الثانية، وما أبي بسبة هالسالفة هذه أطلقها وأشتت عيالي، يعني يكفي اللي حصل مع أنيس. قالت لا أبي تخلى عندي، وكل ما تبي تشوفه تعال. سلمها أنيس، وعاش أنيس عند عمته. عمته حبت أنيس بشكل كبير جدا، وتحافظ عليه وتدرسه، وصارت حياتها كلها يعني هدفها ان انيس يكبر قدام عينها ويكون هو المعيل لها يعني في المستقبل. وفعلا انيس ما شاء الله لما صار عمره 12 سنه في عام 1982 كانه رجال، ما شاء الله شاطر متفوق في دراسته، ولد حرج وخدوم، يحب عمته يساعدها، وهذه مسكينة كل ما كبرت كل ما زادت عليها الأمور، يعني مشاكلها الصحية ومشاكلها كذا، وهذا يساعدها لا، وقام يشتغل حتى في يعني يعني صبي ورش، يعني بعد الدراسة يروح يشتغل في الورش ويجيب اللي يقدر عليه، والحمد لله أنه ماشي مع الأمور ويساعد عمته، والعمة طايرة فيه. لكن العمة من زود حرصها ما تنام الليل إذا ما شافت أنيس حواليها، يعني تأخر في شغلة تروح لين مكان عمله، يروح المدرسة تنتظر عند باب المدرسة لين يطلع، المهم تمر الأيام وتجي الأيام. إحنا العام 1982، أنيس ولد 12 سنة وسيم وحبوب والكل يحبه والكل متعاطف معاه، يعرفون قصته، هذا عايش عند عمته وأبوه تركه وأمه تركته. المهم لكن في واحد كان يراقب أنيس، يشوفه هو رايح المدرسة، يشوفه هو قاعد في الورشة ويراقب لمدة 2-3 أسابيع لين شاف أنيس يوم الأيام، لأن أنيس طول يومه أصلا يا دراسة يا شغل. إلا هاليوم هذا شاف أنيس رايح إلى حارة ثانية وهو مركز عليه. المهم ويجي عند أنيس يستدرجه على بنا رجل كبير في العمر وقال له تعال يا ولدي ساعدني، وهذا حبوب أنيس يعني حاضر عمي حاضر عمي، لين راح فيه شوي يعني بين زوايا البيوت والمكان شوي مظلم ويحطه في عباته ويحط إيده على فمه عشان ما يصرخ، أو يركض فيه ركبه بالسيارة ويختفي. وده وين؟ وده إلى مكان مجهول طبعا بالنسبة لأنيس. اعتدى على أنيس لمدة 3 أيام. أنيس شاف الويل في هالمكان هذا مثل الجحيم، مكان كله أولاد مخطوفين، بنات، ناس تشتغل بالسرقات بالشحاذة، وطلع هذا الشايب هو اللي ماسك هالعصابة، عصابة كبيرة طلعت. هذا يلقبونه أبو الهول، هو طبعا هذا اللي سمعه أنيس. لكن بعد 3 أيام من الاعتداء على أنيس جنسيا وبالضرب وكذا خارت قواه وسقط ميت. هذا أبو الهول يوم شاف أن أنيس مات قام حطه في شوال اللي هو الخيش الكيس الكبير هذا، وأخذ على كتفه وراح فيه لين وصل للمقبرة بالليل ورماه بين هالمقابر. اليوم الثاني الصبح ولا داخل حارس القبر يسمع صوت غريب، واحد يئن، هذا يتلفت يتلفت وتعرفون اللي يعني يشتغل في المقابر يعني قلبه شوي قلبه ميت يعني خلاص بتعود، فيسمع أنين يعني الشيء هذا بعد ما هو طبيعي، شون أنين من بين هالمقابر. كل ما يقترب عند هالمقابر يسمع الصوت كأنه واحد يئن من الألم، يدور يدور على طلعة الشمس ولا هذا كيس شوال مربوط وفيه الصوت. انجن فتح الشوال على طول ولا هذا أنيس خلاص في الرمق الأخير يبي يموت، ويطير فيه إلى مستشفى المواساة اللي موجود في دمشق. على طول دخلوا غرفة العناية المركزة، الولد أشبه ميت لكن رب العالمين كتب العمر. عمليات جراحية على دربات على المهم يومين ثلاثة كان بغيبوبة ويصحى. بلغوا رجال الأنف الموضوع، حضر منه الملازم أول سليمان الحسن، هذا الضابط اللي احنا سبق ان ذكرنا قصة كان هو له دور فيها في قصة الكابتن طيار جمانة في قصة رقم 1003، كان له دور بطولي جدا يعني، هذا من الضباط الأذكياء فعلا اللي كانوا موجودين في أيام السبعينات والثمانينات. المهم لكم بالطويلة، حضر هالضابط للمستشفى قالوا له في ولد عثرنا عليه بخيشة داخل مقبرة، الموضوع شوي مرعب صراحة. بعد 3 أيام لما صحى يحاول يكلم الولد داخل في صدمة، تخيل يعني مخطوف ومعتدى عليه وحاطينه بكيس شوال بين المقابر ويصحى يلقى نفسه يعني منظر صراحة ما يتحمل حتى الرجل، فما بالكم بهالعمر هذا عمره 12 سنة. يكلم الولد في حالة صدمة، شو اسمك؟ ما هو راضي لا يتكلم لا اسم وين ساكن، الولد أشبه بي يعني في حالة ضياع. من الرعب اللي حاشه. الموت خلاه، قالوا لما يتحسن صحته يعني بعدين نبدأ ناخذ منه المعلومات. رجع الضابط ولا جايته عجوز مرة كبيرة في العمر، تبلغ عمنه، تبلغ عن ولد أخوها اللي هي تربيه اسمه أنيس. استغرب، قال له كم عمره؟ قالت 12 سنة. قال له كم صار له مختفي؟ قالت تقريبا اليوم الرابع. قال ليش توج تبلغين؟ قالت أنا أصلا ما خليت مكان، ما خليت لا مدرسة لا سوق لا مستشفيات، ما خليت مكان إلا فتشت عنه، وفي النهاية قلت لازم أجي أبلغ رجال الأمن، لأني أنا اعتقدت أنه يعني يمكن راح عند أحد، لأنه ممكن يزور أمه، يمكن يزور أبوه، يمكن يعني الولد كان يفكر دائما أنه يبي يروح يشوف أمه، وأنا كنت أمنع أقول له أمك خلاص ما تبيك وعايشة مع رجال وعندها عيال وما تبي تشوفك يعني أصلا هي، فأنا اعتقدت أنه رايح لها. لكن بعد ما اختفى أول يوم ثاني يوم رحت سألتها، قالت لا أبدا ما جاني، ورجاء لا تخليني يمر علي لا يسوي لي مشاكل مع زوجي. رحت حق أبوه قال لا والله ما شفته، وقعدت أدور، وصراحة الحين وصلت اليوم الرابع. قال يبا تعالي معي، أخذها ووداها إلى مستشفى المواساة. أول ما شافت أنيس المسكين وتحضن فيه هو بيتشي، وقالوا لها القصة، يبا هذا جانب حالة وتم الاعتداء عليه، والولد في حالة صدمة لا هو راضي يتكلم ولا شيء. حاولت إيه كذلك تسأل، الولد فعلا ما يتكلم. قالوا لها خلاص يبا هذه ترى الحالة ممكن تعدي، يعني عطيه فترة خليه شوي يرتاح، الحين تقدرين تأخذينه للبيت وإحنا نستكمل الإجراءات والتحقيقات. وراحت في البيت والرجال الأمن يبحثون عن المتهم، في حد شافه، في حد كذا. سألوا حارس المقبرة قال أبدا ما شفت، أنا صحيت الصبح ولقيت هالكيس شوال وسمعت الصوت يعني. قال ما في مشكلة، يدورون ماكو فايدة. يروحون إلى بيت أنيس ما يتكلم، أسبوع أسبوعين ثلاث أربع. صارت أحداث في سوريا خصوصا في دمشق في ذاك الوقت في 82 و83، والعالم يعني انشغلت في هالأحداث هذه فنسيت السالفة. لكن الضابط هذا يعتبر الملف هذا من ضمن الملفات اللي وهو ماسكها لكنها مجهولة. قال بعدين بس تهدأ الأوضاع أرجع أحقق فيها، حط الملف على جنب ومكمل شغلة عادي، كل يوم قضية كل يوم مصيبة كل يوم كذا. وتروح الأيام وتجي الأيام. بعد مرور أكثر من سنة ونصف على الموضوع تذكر الضابط هالقضية، قال خلنا أروح أزور هذا الولد، يعني كثير زاره ما هو راضي يتكلم ولا لقوا أي دليل ولا عرفوا منه ولا، قال نرجع له يمكن تحسنت حالته. رجع له مرة ثانية شاف الولد عادي، قال الحمد لله أنا عدى الأزمة النفسية اللي كانت فيه. سأله كل ما يجي يسأل أنيس شنو يتضايق ويحاول أنه يغير الموضوع، ما يبي يتكلم في ما يبي الضابط يذكره بالسالفة. زين يقول له زين انت من اللي؟ قال له واحد كبير في العمر. تعرف شكله؟ لا ما اعرف شكله. تعرف اسمه؟ لا ما اعرف اسمه. وين المكان؟ قال ما ادري، لما خذاني كان مغمض عيوني. زين لما رماك شف؟ قال له ما شفته. قال يبا دام ان الولد ما هو راضي يتعاون واحنا ما خلاص نخلي الملف لين يصير خير يعني. الايام تحل هالقضيه وتمر السنين، وعام 1986 بعد 4 سنوات من الحادثة بدأت الجماعات اللي يسمونها الجبهة الوطنية لتحرير فلسطين كانت تنشط بكثافة في سوريا أيامها، وكانوا يستقطبون الشباب اللي يبي يلتحق فيها الجبهة هذه اللي عمرهم 16-17 سنة. على طول من أول الناس اللي التحقوا فيها الجبهة أنيس، وهو عمره 16 سنة. أول أيام رفضوا قالوا له يعني لا توك وشكلك صغير. كان مستذبح مستذبح إنه يدخل. قالوا له يلا تعال، مع أنه هو سوري يعني ومن أهل دمشق، يعني كان الغالبية اللي يكون لهم أقارب فلسطينيين أو فلسطينيين عايشين في سوريا، أو يعني هذول اللي أكثر ناس يلتحقون يعني بهالسرعة. وفي سوريين كذلك وفي عرب في كثير، لكن بالنسبة للأنيس كانوا مستغربين إنه ليش كان يعني حيل حريص وكذا. طبعا عمته كانت تركض وراه وتجي عندهم في مقر جبهة الجبهة الوطنية لتحرير فلسطين وتقول لهم هذا مالي غيره، الله يخليكم لا تخلونه يدخل. قالوا شو نسوي له، الولد مصمم. قالت زين الله يخليكم دام انه مصمم، بس يعني دير بالكم عليه، لانه كانت في عمليات اول كانوا ينفذونها وكذا قصص، وانا سبق اني ذكرت كثير منها. المهم بالموت يلا وافقت عمته انها تتركه. انيس اجتهد وقام يتعلم على الفنون القتالية وحمل السلاح والمعارك والمعركة اليدوية، شلون يعني نفس الكاراتيه والطرح والكذا. صارت البنية الجسمانية عنده شيء رهيب. الولد لما صار عمره 17-18 سنة صار مثل الوحش، في حقد دفين داخله غامته. هذا أنيس، أنيس أصلا التحق في الجبهة علشان ينتقم من اللي اختطفه. في عام 88 أنيس يحمل سلاح معاه السكينة اللي هي هذه الحربة ويمشي كأنه رامبو أيامها، عمره 18 أو آخر 18 سنة، ويرجع يتذكر يدور المكان اللي انخطف فيه بالضبط وين راح، المسافة اللي الخاطف لما خذاه، يحاول يتذكر الأماكن، يتذكر اللي يقعد يدور لمدة سنة كاملة وهو يحاول يتذكر وين المكان. كانوا الناس يشوفونه وهو يمشي، يمشي من بيته، من بيته عند عمته يمشي مسافات طويلة يحاول يتذكر أي شيء يعني يسترجع فيه الذاكرة لما اخطفها الشايب هذا اللي هو أبو الهول، وين وداه، لين عرف أحد البيوت. طبعا البيت عرفها لأنه كان مسجون داخله، لكن البيت كان مميز لأنه برا كان فيه مثل السور وفوقه فوقه نفس الشبك مال يعني نفس الأسلاك الشائكة، مو نفس الشكل يعني كأنه ربطة أسلاك مربوطة فوق، علشان هذا أبو الهول لما كان يخاطف الأولاد علشان ما يهربون كان يحط عليهم الأسلاك الشائكة هذه على سور البيت. لما شاف عرف قاعد يراقب البيت يراقب البيت، قال خلني أتأكد أول شيء. قعد يوم يومين ثلاثة ولا بالليل طالع شايب، ولا هذا أبو الهول. أبو الهول طبعا ما يطلع إلا بالليل، عملياته وجرامياته يقعد يشتغل ليل فجر، لا طلع نهار، يتخبون داخل بيت ينامون، وهذول شغالين مخدرات أسلحة، خطف أولاد خطف بنات شحاذين عمليات اغتيال، كل شيء يسوي هذا، أي شيء فيه فلوس يسويه، ما عنده حرام. يوم تأكد إن هذا أبو الهول يحاول يراقبه يراقبه يمشي وراه يبي يتأكد أكثر، لين ثبته قال لي نعم هذا هو اللي خطفني، وينتظره. قام يشوفه أول يوم ثاني يوم من بعد ما عرفه، يشوف شنو جدوله اليومي، وين يروح، إذا يسهر وين يسهر، إذا يشرب خمر مثلا وين يروح يصوب. المهم عرف أن هذا أبو الهول دائما في الليل في حوش البيت حاط له مثل الجلسة كذي، بالليل يوميا يحط له الزحلاوي اللي هو الخمر المحلي هذا شو يسمونه الخمر البلدي العرق، وقعد يدردع فيه لين يفقد. قاعد يراقب أول يوم ثاني يوم، وهذا صاير نشيط ما شاء الله أنيس، يصعد السور من وراء البيت ويطالع وكذا. شافهم أول ليلة كله يسكرون يقعدون، لاجت الساعة 2-3 بالليل سكارة، يتجمعون تقريبا 4-5 والبيت داخله كأنه في بنات أولاد، لأن هذا شغلته أصلا، شغال أبو الهول أكثر من 15 سنة ما خلى أحد يخطفه. ويجي اليوم الموعود، ويجيهم أنيس. أنيس لابس، هذا كانوا أول جبهة تحرير فلسطين، يلبسون لبس مثل الجيشي كذي، ولكن يربطون ربطة على رأسهم، ولابس هاللبس وحاط الكلاش يمين والمسدس يسار وحاط له الحربة وحاط له ما أدري شنو، وينطلهم في البيت. يوم تأكد إنهم شاربين دايخين مرة واحدة، ولا هم أربعة من بينهم أبو الهول، يوم شافهم يتطوطحون وتعبانين وخدرانين، واحد فيهم نايم واحد يرجع واحد، أو يجيهم مثل الأفلام هذه أفلام، أو يجيهم واحد واحد، يجي ينحر هذا ويروح الثاني ينحر ويجي الثالث ينحر، ويبقى منه أبو الهول، وهذا يصرخ ومثل الوحش هذا أبو الهول، ويمسك يثبتها بالأرض. قال له تعرف أنا منه يا أبو الهول؟ قال أنت منه وكذا، وهذا دايخ. قال له شوف، أنا ما راح أقتلك، مستحيل أقتلك، أنا بنتظرك لين تصحى، ما راح أقتلك كنت سكران علشان أبيك تحس، لكن أنا راح أقتلك لما تصحى. قام ربط أبو الهول وربط رجوله وضبط الأمور وتتركه على الأرض، وراح دخل البيت كسر الباب، ولا في كم ولد مخطوفين وكذا، قال لهم خلكم قاعدين لا تخافون، خلاص أنا بعد ما أخلص منه أجهز عليه راح أبلغ رجال الأمن وكل واحد يودونه لأهله. هداهم طمأنهم وكذا، في بعض الأولاد كانوا مربطين، هذا توهم خاطفينه، وفي بنت خاطفينها توهم مربطينها، وفي بعضهم عايشين عادي طبيعي، هذول اللي مشغلينهم شحاذة وكذا. المهم لين طلع الصبح ويسمي أنيس، وتكرمون يفصخ أبو الهول ويقعد يغرس الحربة هذه في الأماكن الحساسة يعني بجسمه، يقول له علشان تحس لما أنت تعتدي على أحد، ويطعن فيه، يطعن فيه طعنات ما هي قاتلة، لكن طعنات علشان شنو؟ يخليه يذوق الألم، ويقعد شوي شوي يقطع منه أجزاء أجزاء من جسمه، أجزاء يخلاه ينزف ينزف، سوى فيه العذاب اللي لا يمكن يتحمل بشر، لين يعني جاهم الليل طول النهار وهذا معلقة مثل الخروف ويقطع فيه، لين جاء الليل خلاص استوى أبو الهول ومات. على طول طلع وطلع الأولاد قال لهم بلغوا الشرطة علشان يجون. طبعا يوم جو رجال الأمن وكان من بينهم الملازم أول سليمان الحسن، طبعا أصبح نقيب فيها هالفترة هذه. يوم جاء ولا هالأولاد المخطوفين، البنات صور فوتوغرافية لبنات ودفاتر، يعني فلان الفلاني باع حق فلان، فلان الفلاني اقتلوا رماه ما ادري وين، فلان الفلاني هذا راح سرقه علشان خذ فلوس من فلان الفلاني، طلع هذا كأنه مجرم اللي هو المأجور، يعني اي واحد تبي تسرقه تبي تأذيه تبي تقتله تبي تخطف عياله تعطيه فلوس وتقول له روح انا حاقد على فلان، روح اخطف لي ولده وابيك تعذبه سوفي كذا. المهم طلعوا بلا، وصار الضجة ايامها في دمشق والقصة انتشرت. المهم الحين ابو الهول مات وعرفوا قصته، واللي معاه ماتوا منحورين، والاولاد مخطوفين، وكل عائلة لقت ولدها لقوا بنتهم، وفي عوائل فعلا في اسامي مذكورة في الدفاتر، لكن اللي ولده ميت اللي انباع اللي كذا. كانت قصة قصة عجيبة غريبة يعني، لكن الحين يدورون منه هذا اللي دخل ونحر الثلاثة وقعد يقطع في أبو الهول بهالشكل هذا. واحد من الأولاد اللي كان يطالع من الباب ويشوف أنيس وهو قاعد يقطع في أبو الهول، لما قال أنيس حق أبو الهول تعرف أنا منه؟ قال لا، قال أنا أنيس اللي خطفتني من المكان الفلان الفلاني. هذا الكلام وصل أحد المخطوفين حق الضابط سليمان الحسن. طبعا مهما كان الموضوع انتقام، لكن هذه تبقى جريمة قتل. أهم من قتل ثلاثة وقتلت أبو الهول، أوكي هذول مجرمين يتعاقبون في القانون، لكن أنت قتلتهم يتم محاسبتك. لذلك تم إلقاء القبض على أنيس واعترف فعلا في الموضوع، وعرفوا أنه فعلا كان متدرب في الجبهة التحرير الفلسطينية وتعلم على السلاح. مالكم بالطويلة، تم الحكم على أنيس بالسجن لمدة 7 سنوات، سنة في رعاية الأحداث لأنه كان عمره 18 سنة لما بلغ، أحالوه إلى السجن المركزي وقعد مسجون في السجن المركزي إلى عام 1994. تم الإفراج عنه، ولما طلع أنيس على طول غادر دمشق وغادر سوريا. وين راح؟ راح مباشرة إلى فلسطين، دخل الأراضي الفلسطينية والتحق بالمقاومة هناك في جبهة تحرير الفلسطين، واستشهد في عملية المقاومة في عام 1999. الله يرحم أنيس وحسبي الله ونعم الوكيل على أبو الهول وحسابه عند رب العالمين. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.